منصة زادي للتعلم الشرعي المفتوح تقدم أحكام طهارة المرأة. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا وحبيبنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فهذا اللقاء الثاني أيها الإخوة الكرام وأيتها الأخوات الكريمات في حزمة أحكام طهارة المرأة المسلمة. وتكلمنا في اللقاء الأول في هذه الحزمة المباركة عن مقدمة تأسيسية في أحكام الطهارة، بينا فيها اهتمام الشرع بالطهارة ومشروعية الطهارة من الكتاب والسنة وتعريف الطهارة وما تختص به المرأة المسلمة من الطهارات. وسنتكلم في هذا اللقاء الثاني بإذن الله تعالى عن أقسام الطهارة وعلاقة الطهارة بالعبادات وأنواع المطهرات وأحوال العجز عن الطهارة. الطهارة أيها الإخوة الكرام وأيتها الأخوات الكريمات، كما بينت سابقا، لها عناية خاصة في الشرع، سواء كانت طهارة حسية أو طهارة معنوية. فالطهارة تنقسم إلى قسمين: طهارة معنوية وطهارة حسية. أما الطهارة المعنوية فهي تطهير النفس من أدران الشرك والمعاصي، تطهير النفس من أدران الشرك والمعاصي. والله عز وجل يقول لنبيه صلى الله عليه وسلم آمرا إياه، قال: وثيابك فطهر. وهذه الآية أحد أوجه تفسيرها أن ثيابك فطهر كناية عن تطهير النفس من أدران الشرك والمعاصي. والله عز وجل امتن على نبيه صلى الله عليه وسلم وأهله رضي الله عنهم جميعا بالتطهير، قال: ويطهركم تطهيرا. والمقصود مما كان عليه أهل الجاهلية من أدران المعاصي والشرك، ما كان عليه أهل الجاهلية من أدران المعاصي والشرك. فالطهارة ها هنا طهارة معنوية، وينبغي للمسلم وللمرأة المسلمة أن يعتني بهذه الطهارة عناية كبيرة، فيطهر نفسه، يطهر نفسه من المعاصي بالإقبال على الله سبحانه وتعالى، فيقبل عليه بذكره وحسن عبادته وشكره سبحانه وتعالى. وهذا باب توفيق عظيم للمسلم وللمسلمة إذا فتحه الله عز وجل له، أسأل الله أن يفتح لي ولكم من فضله. فهذا القسم الأول الطهارة المعنوية، وهذا يتحدث عنه العلماء رحمهم الله تعالى في مواطن كثيرة، يتحدثون عنه في كتب الرقائق، يتحدثون عنه في كتب الحديث بشروحه، يتحدثون عنه في كتب التفسير، يتحدثون عنه في بعض نواحي كتب العقيدة. وأما في الفقه فإن المقصود الأكبر هو القسم الثاني، وهي الطهارة الحسية، الطهارة الحسية والتي يترتب عليها صحة العبادة. وذكرنا تعريفها في اللقاء السابق ولا مانع أن أعيده هنا من باب التذكير. الطهارة الحسية معناها رفع الحدث وما في معناه وزوال الخبث، وقلنا بعض العلماء يقول وإزالة الخبث، وشرحنا التعريف بشيء من الإجمال في اللقاء السابق: رفع الحدث وما في معناه وإزالة أو وزوال الخبث. وهذه الطهارة لها علاقة وطيدة جدا بالعبادة، فالصلاة لا تصح إلا بطهارة، سواء كانت هذه الطهارة من حدث أصغر أو من حدث أكبر. وقراءة القرآن لا تجوز للمحدث حدثا أكبر، لابد أن يرفع الحدث الأكبر. والطواف مذهب جماهير أهل العلم أنه لا يصح إلا بطهارة، وإن كان الراجح والعلم عند الله تعالى أنه يشترط فيه الطهارة من الحدث الأكبر دون الأصغر. ومس المصحف مذهب طائفة من أهل العلم أنه لا يصح إلا بطهارة كذلك. فإذا الطهارة لها علاقة واضحة جدا بمسألة العبادة، سواء كان مسألة الرفع أو المسألة الثانية إزالة النجاسة، فالإنسان يجب عليه أن يزيل النجاسة ويجب عليه أن يجتنب النجاسة حتى تصح عبادته وحتى يستقيم أمر ذكره لله تعالى. لأن الذكر كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إني كرهت أن أذكر الله على غير طهارة. فينبغي للمسلم أن يكون دائما المحافظة على هذه الطهارة. المطهرات أيها الإخوة لها نوعان. النوع الأول طهارة أصلية، والنوع الثاني طهارة بدلية. الطهارة الأصلية يقصد بها الطهارة بالماء، والطهارة البدلية يقصد بها الطهارة بالتيمم. إذن هناك الطهارة الأصلية يقصد بها الطهارة بالماء، والبدلية يقصدون بها الطهارة بالتيمم. ما نقول الطهارة بالتراب، لأن التيمم قد يكون بغير التراب، التيمم قد يكون بغير التراب. نختم الحديث في هذه الوحدة بذكر أحوال العجز عن الطهارة. الأصل في المسلم أن لا يكون عاجزا عن الطهارة، فإذا لم يكن عاجزا عن الطهارة فالأصل أنه يتطهر، سواء كان تطهر هذا من برفع الحدث، سواء كان الحدث الأصغر أو الأكبر، أو كان تطهر هذا بإزالة النجاسة، فالأصل أنه ليس عاجزا، هذا هو الأصل. لكن الحالة الثانية ما يسمونها بالأحوال الطارئة. الأحوال الطارئة يعني المرأة المسلمة تطرأ عليها حالات تمنعها من الطهارة. فالحالة الثانية هذه إذا عجزت المرأة المسلمة عن الطهارة، فالعجز هذا إما يكون عن رفع الحدث بعدم الماء أو عدم القدرة عن استعماله. إذن القسم الأول أن يكون عجزا عن رفع الحدث بعدم الماء أو عدم القدرة على استعماله. عدم الماء يعني الماء ما هو موجود، غير موجود، أو يوجد ماء فقط يكفي للشرب، والإنسان إذا ما شرب سيهلك في صحراء مثلا. عدم الماء أو عدم القدرة على استعماله. وعدم القدرة على استعماله هنا أنبه، عدم القدرة على استعماله بما يرتب الضرر على النفس أو جزء منها. عدم القدرة على استعماله بما يرتب الضرر على النفس أو جزء منها، يعني في حال الضرورة. لا يقاس على ذلك ما يعرض لبعض النساء ونسأل عنه كثيرا، إنه أحيانا تكون مثلا رايحة زواج وتضع مكياج أو تسوي قصة شعر، فتقول والله أنا عاجزة عن استعمال الماء، فلذلك هل يجوز لي أن أتيمم؟ نقول لا، لا يجوز لك أن تتيممي، هذه ليست حال عجز معتبرة في الشريعة. انتبه معي، هذه ليست حال عجز معتبرة في الشريعة، بل حال العجز المعتبرة هي حال العجز التي يترتب عليها ضررا في البدن أو جزء منه. إنسانة مريضة، قال الأطباء أنت إذا اغتسلت أو مسست الماء جزءا من بشرتك فإنك ستتضررين. فنقول والله إذا كان سيحصل الضرر بالاغتسال تيممي، أو سيحصل الضرر على جزء معين، جزء أصاب حرق مثلا، أصاب حرق في يدها أو في رجلها فما تستطيع أن توصل الماء إليه، نقول امسح عليه. ما تقدر تمسح عليه، لازم يكون العضو مكشوف تتيمم. إذا كان على قول بعض العلماء تتيمم لهذا العضو، وبعضهم قال يسقط غسله، وسيأتينا إن شاء الله في الوضوء، سيأتينا في الوضوء نبين القول الراجح في هذه المسألة. إذن القسم الأول، أعيد، القسم الأول في حالات العجز، العجز عن رفع الحدث إما لفقد الماء أو للعجز عن استعماله، وبينت العجز المعتبر شرعا. القسم الثاني في أحوال العجز عن الطهارة، العجز عن إزالة النجاسة، العجز عن إزالة النجاسة، ما يوجد شيء تزيل النجاسة به، ما في. فإذا عجز المسلم عن إزالة النجاسة على أي وضع كانت النجاسة، سواء كانت في البدن أو في الثوب أو في الأرض، فإنه يسقط عنه حكم الإزالة، ويصلي على حاله، يسقط عنه حكم الإزالة ويصلي على حاله. بعض العلماء يرى أنه يتيمم للنجاسة لحكم إزالتها، لكن الراجح أنه يسقط عنه حكم الإزالة ولا يجب عليه أن يتيمم. هذا ما تيسر في هذه الوحدة ذكره، أسأل الله أن يوفقنا جميعا لما يحبه ويرضاه، ونلتقي في اللقاء القادم إن شاء الله تعالى، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.